الخطوة الثانية ان الاي ينطق حرف الاي اذا اتى الحرف الثاني حرف دي، مثل كلمة كايند، ما ينطق كنت بل ينطق كايند.